بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: سمعت من يقول إن العقيقة واجبة وأنها لا تتحقق إلا بشيتين عن المولود الذكر، فهل هذا صحيح؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة أنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وبخصوص واقعة السؤال نقول: أولا، العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، ومن ثم من فعلها نال أجرها وأخذ ثوابها، ومن لم يفعلها فلا إثم عليه، وإن كان الأولى فعلها عند القدرة عليها. ودل على عدم وجوبها ما رواه أبو داود في سننه، حديث رقم 2842، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم أمر فعلها على محبة فاعلها، وهذا يدل على استحبابها وليس وجوبها. راجع في هذا تحفة المودود صاد 157. ثانيا، ثمة فرق بين الإجزاء وإصابة السنة على سبيل الكمال، حيث إن تحقيق كمال السنة فيه أجر زائد على مجرد الإجزاء. ومعنى هذا أن من ذبح عن مولوده الذكر شاة ولو كان قادرا على ذبح شاتين أجزأه ذلك، ومن ذبح شاتين فقد حقق السنة على سبيل الكمال. قال الشيرازي الشافعي في المهذب: والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وقال النووي في المجموع: السنة أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارات شات، فإن عق عن الغلام شاتا فقد حصل السنة. ثالثا، ما تقدم هو مذهب الشافعي والحنابلة، وهو التفرقة بين الإجزاء وإصابة السنة على سبيل الكمال. أما الحنفية والمالكية فعندهما أن تحصيل السنة يكون بذبح شاة عن الذكر ومثلها عن الأنثى، ويقولون إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك. وإني لمرجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن من أراد مجرد الإجزاء ذبح عن الغلام شاة، ومن رام العلا والمزيد من الأجر ذبح عن الذكر شاتين. والله أعلم. ونختم الفتوى بقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: عرض علي أحد أقاربي أن يشتري مني قطعة أرض أمتلكها، ولأني لست على علم بالثمن فقد وكلته بالسؤال عن ثمنها ثم بعته إياها على نحو ما أخبرني، ثم ظهر لي أنه خدعني في ثمنها وأن ثمنها يزيد على مثلي ما أخبرني به، فهل للحق في فسخ عقد البيع أو المطالبة بالثمن الفعلي أم لا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى بالأزهر. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد أمر ديننا الإسلامي الحنيف بالصدق والأمانة في البيع والشراء، استجلابا لرضا الله سبحانه وتعالى وطلبا لحصول البركة في المال، كما حذر من الكذب والخيانة دفعا لسخط الله تعالى وفوات البركة في المال. ففي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعه، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. قال المنوي رحمه الله تعالى: ثالث الشريكين، أي بالمعونة وحصول البركة والنماء، ما لم يخن أحدهما صاحبه بترك أداء الأمانة وعدم التحرز من الخيانة، فإذا خانه بذلك خرجت البركة من بينهما، يعني نزعت البركة من مالهما. وليعلم المسلم أن الكسب عن طريق الكذب والخيانة والغش والتدليس كسب خبيث محرم، فاعله على خطر عظيم في الدنيا والآخرة ما لم يتب توبة نصوحا ويرد المال إلى أصحابه. وفي واقعة السؤال: فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فهذا البيع يسميه الفقهاء ببيع المسترسل. قال ابن رشد الجد: وأما بيع الاستئمانة والاسترسال فهو أن يقول الرجل: اشتري مني سلعتي كما تشتري من الناس، فإني لا أعلم القيمة، فيشتري منه بما يعطيه من الثمن. وما دام التغرير والخديعة قد وقع بالمسترسل الجاهل بقيمة السلعة، ونتج عن ذلك غبن فاحش بناء على العرف الجاري بين التجار في بيع مثلها في وقتها أو بما يزيد الغبن فيها على الثلث، فللبائع الخيار في إمضاء العقد أو فسخه واعتباره كأن لم يكن، وعليه أن يرد الثمن حينئذ إلى المشتري كما ينبغي أن يرد المبيع إلى البائع. وهذا ما ذهب إليه فقهاء المالكية والحنابلة ومن وافقهم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويثبت الخيار في البيع في مواضع. السالس منها المسترسل، إذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء. وبهذا قال مالك: وقد قيل قد لزمه البيع وليس له فسخه، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير. ولنا أنه غبن حصل لجهله بالمبيع فأثبت الخيار كالغبن في تلقي الركبان، وعليه فللسائل الحق في إمضاء العقد أو فسخه للأسباب المذكورة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم. على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.